السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونتكلم بإذن الله عز وجل حول مبحث أمراض القلوب. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. قد بدأنا في اللقاء السابق في الكلام عن مرض جديد من أمراض القلوب وهو سوء الظن، وقلنا أن سوء الظن هو ترجيح جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا، وهذا بالنسبة للمسلم. وتكلمنا عن تقسيمات سوء الظن باعتبار من يساء به الظن، وقلنا يساء الظن بالله عز وجل، ويساء الظن بأنبياء الله عز وجل ورسوله، ويساء الظن بغيره أو بإخوانه من المسلمين. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أسباب سوء الظن. أسباب سوء الظن، كما تعلمون وذكرنا هذا من قبل، أن أي مرض من أمراض القلوب عياذا بالله له أسباب، ولن يستطيع المسلم أن يطهر قلبه من هذه الأمراض إلا إذا وقف على أسبابه. ولعلكم لاحظتم هذا ونحن نتكلم عن مرض الكبر، لما قلنا أن الكبر بدايته ثلاث خطوات معينة: أن يجعل العبد لنفسه مرتبة أو منزلة، ويجعل لغيره مرتبة أو منزلة، ثم يجعل مرتبته ومنزلته أعلى من مرتبة أخيه، بناء على ذلك يتم الكبر. وقلنا أسباب الكبر: يتكبر الإنسان باعتبار الكمال الدنيوي والكمال الأخروي. كذلك إذا وقفنا على أسباب التي تجعل العبد يسيء الظن بإخوانه وتخلص من هذه الأسباب، إن شاء الله سيطهر قلبه من مرض سوء الظن. أما أنه يحاول أن يتخلص من مرض سوء الظن أو من أمراض الكبر والرياء وغيرها دون الوقوف على أسبابها، دي كلها محاولات فاشلة، محاولات كلها تبوء بالفشل، وهي إن الإنسان يبدأ يعالج الشيء دون النظر إلى أسبابه. كما ذكرنا أكثر من مرة أن للمعاصي والذنوب أسباب، أسباب عامة وأسباب خاصة. واخد بالك؟ أسباب عامة: ضعف الإيمان، الجهل بالله، الاغترار بحلم الله، مخالطة أصحاب السوء، كثرة الشهوات، والإغراق في الشبهات. واخد بالك؟ دي أسباب عامة. أسباب خاصة: لكل ذنب له أسباب معينة. كذلك أمراض القلوب لها أسباب عامة وأسباب خاصة، لكل مرض له أسباب. فيجب على كل مسلم أن يقف على أسباب المرض كما قلنا يقف على أعراضه، لأن أعراض المرض هي التي تعلم العبد بأنه إيه؟ بأن القلب فيه مرض. فأسباب سوء الظن هي: أول سبب، اللي هو غير الأنبياء اللي هو سوء الظن اللي احنا نتكلم عنه بقى كله، يعني ما هو سوء الظن بالله عز وجل عياذا بالله كفر بالله، وسوء الظن بالأنبياء كذلك. واخد بالك؟ سوء الظن بالمخلوقين اللي هو يسيء البعض ظنه بأخيه المسلم، هذا الذي نتكلم عنه، وهو ده اللي يعتبر يعني من أخطر ما يؤثر في قوة الأمة ويؤدي إلى التشرذم والتفرق. وسبق أن ذكرنا قلنا إن أي أمة من الأمم يتوقف أو تتوقف قوتها على عاملين اثنين: العامل الأول وحدة البناء، والعامل الثاني قوة الترابط بين وحدة البناء، والأمران متلازمان. فإذا تخلف أحدهما تضعف الأمة، وإذا تحقق الأمر الأول. فمهما كان وحدة بناء الأمة قوي، ولكن ليس بينهم ارتباط وليس بينهم أخوة واتحاد فهي ضعيفة. وأيضا إذا كان بينهما ارتباط وقوة دون أن يكون وحدة بناء قوية فهي ضعيفة. وخذ لهذا مثلا في أي مبنى محسوس، واخد بالك؟ كلما كان الترابط قويا ووحدة البناء قوية كان البنيان صلبا. واخد بالك؟ الخرسان لها نسب معينة، واخد بالك؟ أسمنت جيد، وزلطة نظيفة، ورمل جيد، وماء مكرر، ونسب محفوظة، خلاص ينتج عندك المطلوب في منتهى القوة والصلابة. كذلك أبناء أقوياء بالإيمان وأقوياء بالصحة والبنيان ووحدة الترابط بينهما كما ينبغي، خلاص ما تتكلمش أكثر من كده، واخد بالك؟ وحتى هذا كنا بندرسه في أوائل الثمانينات للطلبة وندرس علم الكيمياء، نقول لهم المادة تتكون من جزيئات والجزيئات تتكون من ذرات، الجزيئات فيما بينها روابط، كلما كانت الروابط قوية كانت المادة صلبة. قارن مثلا بين الحديد مثلا والتراب أو الرمل، ده شكله ايه وده شكله ايه، هنا قوة الترابط بين الجزيئات قوية جدا تجد المادة قوية. كذلك يا اخوانا الافراد، وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اول سبب من اسباب سوء الظن هو سوء النية وخبث الطوية، سوء النية وخبث الطوية. طيب اركن ده دلوقتي وخلينا في بقية الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب اللي جاية معناها واضح كويس. فإن لم يكن في الرجل سبب من بقية الأسباب فليعلم أنه صاحب نية سيئة، واخد بالك؟ من الداخل، لأن المرض له أسباب معينة، هي هنا ستة أسباب، واخد بالك؟ طب الخمسة مش موجودين عنده، يبقى عنده السادس. كيف؟ والله المرض له سبب وفيك المرض. كلما رأيت أحدا وسمعت قولا ورأيت فعلا من أحد حملته على محمل الشر، خلاص ما وجدت له للخير محملا، يبقى في هذه الحالة أنت عندك سوء ظن. طب ما عندش ولا سبب، لا أصلا نيتك سيئة وعندك خبث في طويتك، وهذا كثير. ودائما يا إخوانا الله يبارككم بكرر وسأظل أكرر، لنكن أصدقاء مع أنفسنا، كن صادقا مع نفسك، ما تحاولش تكذب على نفسك حتى والله تفلح. إن صدقت مع نفسك والله ستفلح. بدأت تكذب على نفسك كما تكذب على الخلق وتخدع نفسك كما خدعت الخلق، هذا هو أول الهلاك. السبب الثاني عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص، عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص. وده يا إخوانا مبحث موجود عندي جاهز سأفرده بالدراسة، الحكم على الشخوص له منهج وله أصول عند أهل السنة والجماعة بالأدلة، واخد بالك؟ ولما أتكلم عنه كل كلمة سآتيكم بها وكل حكم معه دليل، إن وجدت عندك غير ذلك فلك أن تعترض، وإلا فقد قامت عليك الحجة، لأن الأمر ده نحن في أمس الحاجة في هذا الوقت وقبله، لكثرة المبتدعة الذين خدعوا الناس، فأصبح لابد من فهم واقعهم ولابد من معرفة كيف يتم التعامل معهم. ولكن عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص يؤدي إلى سوء الظن، يؤدي إلى سوء الظن. بمعنى إيه؟ ذكرت لكم قبل ذلك حينما أتكلم عن شخص معين أو عن شيء معين، هذا الشيء واخد بالك لا بد أن يكون له إطار من خلاله أتكلم، من خلاله إيه أتكلم. لا أتعدى هذا الإطار ولا أتجاوزه. فأردت أن أتكلم عن المولى عز وجل. خبرك أنت زي أردت أن أتكلم عن المولى عز وجل وعن صفاته، عندي إطار معين. له الكمال المطلق موصوف بكل كمال وبكل جلال. فحينما يقول لي رجل كيف يحاسبك ربك عز وجل على أمر قدره الله عليك، أقول نعم يحاسبني. ليه؟ لأنه لن يظلمني. أخبرك؟ يبقى أنا عندي أطار بتكلم فيه، يستحيل أن يظلمني لأنه سبحانه وتعالى حكم عدل. أما إن فهمت أنه قدر علي، وخبرك وما قدره سيكون حتما ولا بد، وقدر علي المعصية وكيف يحاسبني عليها دون النظر إلى أنه سبحانه وتعالى حكم عدل، لابد سأثيء الظن، لازم سأثيء الظن. واضح يا إخواننا؟ يبقى عدم بتكلم عن شيء معين ليه إطار. بتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أنبياء الله عموما، بتكلم عن أنبياء الله عز وجل عموما. هذا الإطار لما تجاهله بعض الناس طعنوا في الأنبياء، طعنوا في الأنبياء. أنا بتكلم عن نبي وأنا عندي أصل وإطار، الأنبياء معصومون. خلينا بقول من قال بعد البعث، خلينا قول على هذا القول، وإن كنا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن الأنبياء عصمهم ربنا عز وجل من الصغير ومن الكبير قبل وبعد البعث مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. خلينا في قول من قال أن أنبياء الله عز وجل عصمهم ربنا عز وجل من الكبائر بعد البعث. فحينما أتكلم عن نبي لابد أن أراعي هذا. توجدت تصرفا من نبي أنا فهمت منه شيء مش كويس، أخطئ فهمي وأكذب نفسي لأن في إطار معين بأتكلم فيه، إن فشت خطأ. قال عز وجل عن نبيه وكليمه وأولي العزم من الرسل موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وأنبياء الله صلواته وتسليماته، اللي هي إيه؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وخبرك تصرف من نبي لابد أن لا يخرج عن إطار كونه نبي ومعصوم. أما أن يوصف هذا النبي بأنه رجل عصبي المزاج كما قال هذا سيد قطب، هذا عياذا بالله يودي بصاحبه إلى الكفر، لأن هذا انتقاص من حق الأنبياء. يبقى أنا عندي إطار معين بمشي فيه، لا يجوز مطلقا أن أتجاوز هذا الإطار. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ليس من مفردات اللغة ولا عند العرب أن النعجة بمعنى المرأة ولا الزوج أبدا. فمن ظن بنبي الله داود أنه أراد أن يتزوج بزوجة قائده ودفعه إلى مكان حتى يقتل، هذا سوء الظن بالأنبياء وقلة أدب مع أنبياء الله. وما سمعنا قط أحدا يسيء الأدب مع أنبياء الله إلا اليهود، فكل من أساء في حق نبي فقد تشبه بهم في هذا الأمر. فليتق الله ربه كان حيا وإن مات أفضل إلى ما قدم. ألا فليتق الله أناس ما زالوا يلهثون بالثناء على هؤلاء وبتمجيدهم. ولا شك أبدا بين أحد من أهل العلم المنصفين أن هذا كلام ساقط لا يجوز ويخشى على صاحبه من الكفر عياذا بالله. بنا عندي أطار معين بتكلم عليه. أنا بتكلم عن خالد بن الوليد أبو سليمان سيف الله المسلول، صدر منه موقف أنا أسأت به الفهم، أكذب نفسي وأطعن في فهمي، وشوف المتقدمين من أهل العلم ماذا قالوا في هذا التصرف بس. لكن يصل بنا الجرأة نحن نبدأ نتكلم في الشخوص وفي أناس لهم إطار معين بنص الشرعي ونتجاوز ونتطاول في الكلام؟ لا يا أخوان، هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة الشرعية. فعدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص يؤدي إلى سوء الظن بالشخص. واخد بالك؟ أنا عندي شتان بين رجل من أخمص من منبت شعره إلى أخمص قدمه سني وسلفي قح، ده من ده ابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن خزيمة، ده سلفي قح من منبت شعره إلى أخمص قدمه، وفي مسألة من المسائل زل قلمه في حديث الصورة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وقال صورته الضمير عائد إلى آدم، وهذا كلام على غير نهج السلف. يبقى هنا ده رجل من منبت شعره إلى أخمص قدمين سلفي قح منافح عن السنة، ويثبت صفات الرب، وصنف في هذا كتاب اللي هو كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب المجيد، واخد بالك، ولكن في هذه زل خلاص. وشتان بين هذا وبين رجل عنده خدش في الأصول. يبقى الأصل عند ابن خزيمة إثبات الصفات، زي الأصل عند ابن حجر، زي عند النووي، كل ذلك عندهم الأصل إثبات الصفات، واخد بالك، ولكن في مسألة معينة قال لك الصفة دي تؤول نظرا للسياق، واجتهد وهو أهلا للاجتهاد، واخد بالك. يعني مثلا قوله عز من قائل اللي هي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، صح كده؟ طيب في آية في سورة النحل، أيوة، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. هنا فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهناك يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هنا إتيان وهنا إتيان. في الآية يأتيهم الله في ظلل من الغمام إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، بإجماع أهل التفسير أتاهم عذاب الله، واخد بالك أنت إزاي؟ فهنا أولنا الصفة، لا ما أولناهاش، وحاشا أن نؤول صفة، ولكن السياق في لغة العربي يدل على ذلك، واخد بالك يا أخواننا. فهذا الذي وقع فيه بعض أئمة السلف كابن خزيمة وابن مندى وغيرهم، يبقى أصل عنده كده، أصل عنده صحيح، ولكن في جزئية من جزئيات الأصل حدث عنده شيء من الخلل، وهو مجتهد وأهلا له، بعكس من يخالف في أصل جملة وتفصيل، واخد بالك أنت إزاي؟ ده غير ده خالص. يبقى إذن الشاهد يا أخوانا، عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص يؤدي دائما إلى سوء الظن بالشخص. يبقى نعرف المنهج إن شاء الله بأدلة تفصيلية، ونشوف متى يلزمنا الشرع بحسن الظن، لأن المقولة التي قالها الرجل تحتمل، واخد بالك أنت إزاي، ومتى لا تحتمل، واخد بالك. رجل انتقص واتهم نبيا والله عز وجل ذكر الواقع عن النبي ولم ينكرها، ماذا تريد ضلالا أشد من ذلك، واخد بالك. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون فلا تشمل بي الأعداء. ربنا سبحانه قص علينا هذا، خلاص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. حديث عند الترمذي سنده صحيح. نبي الله موسى لما أخبره ربنا عز وجل بأن قومه عبدوا العجل خلاص، ولما رجع ووجدهم بأعينيه عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يبقى فعلا صدرت من نبي الله موسى، نفسرها في إطار كونه نبي ورسول ومن أولي العزم. أما ينتقص هذا قلة أدب وجهل شديد، ويخشى على من قال هذا بالزيغان وبالهلاك. يبقى الشاهد يا أخوانا، عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص يؤدي إلى سوء الظن. إن شاء الله بعد ما نخلص مرض سوء الظن نتكلم إن شاء الله عن هذا المبحث بشيء من التفصيل والإسهاب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السبب الثالث اتباع الهوى. اتباع الهوى، الهوى كما تعلمون عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق، عند الإطلاق يطلق يؤخذ يقصد به الميل خلاف الحق. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب ما وجه ذلك في سوء الظن؟ خذوا بالكم معايا، احنا بشر وكل شخص نفسه لها ميول، وممكن تكره شخص بدون أسباب وديت منقصة في حقك. فإن كرهت شخصا كرهت يعني تشعر بشيء من الضيق عند رؤيتي أو عند سماع كلامي، حينما تتطرق إليك هذا اسأل نفسك لما أكرهه، بس خليك صادق، هل يا ترى كرهته لسبب شرعي أم لحسد وغيرة واتباع للهوى؟ دي حلها مين؟ أنت. ما يستطيع أحد أن يعرف حقيقة الأمر إلا أنت، أنت أدرى بنفسك، أما أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت كذلك. فإن وجدت أن الأمور غير شرعية وليس هناك ثم سبب للكراهة، اعلم أن هذا اتباع للهوى. اتباع للهوى نشأ منين؟ نشأ مما في القلب من حسد، من حسد حسده، واخد بالك؟ فلما حسده تمنى وهوى أن تصيبه كل بلية، فلما رأى منه فعلة أساء به الظن. لذلك سمى ربنا عز وجل في القرآن بالنص الصريح أن الهوى إلها في موضعين في القرآن. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله عن الرجل اللي هو واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى إذن اتباع الهوى اللي هو ميل النفس البشرية خلاف الحق يؤدي أيضا إلى سوء الظن. السبب الثالث الرابع حاضر، احنا قلنا اتباع الهوى، الهوى عند الإطلاق ميل النفس خلاف الحق. طب عند التفصيل الهوى منه المحمود ومنه المذموم. الهوى عند التفصيل، ولكن ده مش موضوعنا، واخد بالك؟ الهوى عند التفصيل منه المحمود ومنه الايه المذموم. فالمحمود اذا وافق الشرع، بمعنى ايه؟ واحد كده نفسه تميل لقيام الليل، نفسه تميل إلى قراءة وردين من القرآن، إلى سماع قصص الأنبياء، نفسه من جوه نفسه تميل إلى هذا. واخد بالك أنت زي هذا اسمه هو إيه؟ هو محمود. أما عند الإطلاق فهو ميل النفس البشرية خلاف الحق. ما يا أخوانا؟ وده مش موضوع يعني. السبب الرابع سوء الفهم لما قرأه من كلام أو سمعه من حديث. كما تعلمون إخواني أن فهم الكلام سواء كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم له أصول وضوابط نسير من خلالها، وكذلك فهم كلام العلماء، لأن أصول العربية تحكم كل هذا. لأن الله عز وجل لما أنزل إلينا القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وبالسنة والعلماء تكلموا، المقصد من كل هذا الكلام الوصول إلى الأحكام الشرعية وماذا أراد الله عز وجل منا إرادة شرعية لما قال هذا الكلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خاطبنا بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، ماذا أراد بهذا الخطاب؟ الذي أراده عز وجل إرادة شرعية ده اسمه فهم الخطاب. وكذلك لما قرر شيخ الإسلام كذا، ولما قال النووي كذا، ولما قال ابن حجر كذا، واخد بالك ماذا أرادوا لما قالوا هذا الكلام؟ إرادتهم ديت اسمها فهم الكلام. طيب فهم الكلام ده له أصول نسير عليه، فمن لم يعرف أصول فهم الكلام سيفهم الكلام خطأ ويسيء الظن بالإمام. يبقى بناء على ذلك لازم أتعلم أفهم الكلام إزاي، لازم نفهم. علشان كده سوء الفهم هذا لما وجد عند كثير من أهل البدعة ابتدعوا في دين الله عز وجل وأساءوا الظن بكل أحد، واخد بالك مش قادر يفهم، عجز عن الفهم، ضاق عطنه، كما حدث مع ذي الخويصرة التميمي، رأى فعلة للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ويعطي أقوام ما مر على إسلامهم إلا وقت قليل يعطيهم عطايا ما أعطاها للمتقدمين من الصحابة. طيب الفعلة دي صدرت من النبي، وهذا النبي له إطار عصمه ربنا عز وجل من الكبيرة والصغيرة، فلا بد أن أفهم ما فعله طبقا للإطار، عجزت أكل الأمر إلى عالم. انتبهوا، سوء الفهم ده في أخطر ما يؤدي إلى التهلكة وإلى الضلال. يبقى سوء فهم الكلام سواء كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء يؤدي دائما إلى إساءة الظن به. أما إذا كان الكلام لا يحتمل إلا هذا الوجه، ما خلاص منتهي، واخد بالك الموضوع منتهي. يعني ما واحد يقول لك خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته لما رآها وأعجبته، واخد بالك، ويبدأ بقى يجيب روايات ملفقة ويقولوا خالد بن الوليد بعد ما رجع من بني جزيمة وكان يرتدي عمامة ووضع فيها أسهمه قابله عمر بن الخطاب وقال قتلت الرجل ونزوت على امرأته والله لأرجمنك بالحجار. كان في خلافة مين؟ أبي بكر الصديق، واخد بالك أنت إزاي؟ وذهب إلى أبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله فعل وفعل نرجمنه بالحجار. شوف يا أخي القوة في دين الله، مع أنه خالد ولكن ده شرع ودين. فلما أكثر عمر على خالد بن الوليد قال دع عنك هذا يا عمر، ما كان لأبي بكر أن يغمد سيفا سله الله عز وجل في سبيل الله، تأول وأخطأ وخلصنا، واخد بالك. يبقى إذن لما أنظر لكلام عالم من العلماء خاصة من أهل السنة أحكم كلامه جيدا. وكما قلنا قبل ذلك هناك فرق بين أن تنقل كلام العالم وبين أن تنقل فهمك لكلام العالم، الاثنين بينهم فرق كما بين المشرق والمغرب. عشان كده بنقول لما تنقل تسند كلام العالم تقول الغلط فهمك ولا نص كلام الإمام فهمك. والله بقى هنعيد النظر تاني، ما انت جايز بضاعتك مزجاه في آليات الفهم، أخطأت في الفهم، لكن نص كلام الإمام تعال فهمه أنا وأنت، ما انت عندك آلية الفهم وأنا أيضا عندي آلية الفهم، فلابد أن نفهم الكلام كما ينبغي. فإن أشكل علينا الفهم نكله إلى من هو أعلم منا، لعل الإمام تكلم في المسألة كلاما مجملا في موطن وفصلها في موطن آخر، فلا يجوز لنا أن نأتي بالمجمل ونترك المفصل. واضح يا أخوانا؟ فسوء الفهم هذا من أخطر ما وقع فيه أهل البدعة، وابتدعوا في دين الله عز وجل وأساءوا الظن، حتى وصلت إساءتهم الظن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علاجها إيه؟ سهل خالص. علاجها أتعلم كيف أفهم النص. تفهم إزاي؟ وتبقى يا أخوانا قلت لكم قبل ذلك، حينما أريد أن آتي بكلام أحد من أهل العلم في مسألة معينة لا بد أن أتتبع كلامه كله في المسألة، وإلا إن اقتصرت له في موطن وتركت بعض المواطن فهذا مسلك أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر. سوء الفهم. السبب الخامس الوقوع في الشبهات والوقوف عند مواطن التهم. الوقوع في الشبهات والوقوف عند مواطن التهم، هذا يؤدي إلى إساءة الظن. احنا بنتكلم عن الأسباب التي تجعل المسلم يبتلى بمرض سوء الظن. الأسباب ديت سواء صدرت من الذي يسيء الظن أو صدرت من المظنون فيه سوء. عشان كده لما نيجي نتكلم عن العلاج في أسباب بنفسك أنت يجب أن تفعلها إذا أردت أن تسيء الظن بغيرك، وأسباب وأمور يجب أن تفعلها حتى لا يساء بك الظن. فإن فعلت الأمرين خلاص ستستقيم الأمور إن شاء الله. الوقوع في الشبهات والوقوف عند مواطن التهم، والذي جعل العلماء يضعون هذا من الأسباب قصة زيارة صفية بنت حيي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم في معتكفه. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر رمضان، فذهبت صفية بنت حيي بن أخطب لزيارة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بليل، فجلست معه فترة من الزمن، فلما أرادت الخروج ذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها، وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قابله أنصاريان، فلما رأى الأنصاريان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية اختبأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال الأنصاريان أو فيك نشك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يغذف في قلوبكما شرا أو شيئا. استل العلماء من هذه الواقعة أن الإنسان لا يحل له مطلقا أن يتعمد أن يقع في موطن فيه شبهة أو في مكان يساء به الظن يتعمد. أما إن ألجأته الظروف وضرورة ملجئة خلاص، طب يعمل ايه؟ يعني هو اصلا ابتداء لا يحل له ان يجلس في موطن فيه شبهة او في موطن يساء به الظن، ده الاصل. فان فعل لا يلومن من اساء به الظن، وطبعا كل حالة بحيثة ممكن يأثم، واخد بالك؟ يعني جلس مع اهل بدعة عند ممارسة بدعتهم، جلس مع أهل بدعة معروفون بابتداعهم في دين الله، وخبلك وكثير الجلوس معهم. طب ليه؟ يدل قوم مبتدعة. يبقى عايزين نفرغ بين رجل الأصل فيه مثلا أنهم يبعمش بدعة ولكن فعلها، ورجل صاحب بدعة ويدعو ويروج لها. فرق بين دودة يعني مثال ذلك، رجل مات أبوه، فلما مات أبوه أقام له صوانا وأتى بالقراء الذين يقرؤون القرآن ويتعاطوا عليه أجرا، ولا خلاف بين الأئمة أن هذا الأجر محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل. فواحد راح يجلس معاه عند ممارسة البدعة، طيب هذا مخالف، وانت كده وضعت نفسك في موطن، شو ما الذي أذهبك؟ وجلوس مع المبتدع لا يجوز مطلقا. ده واحد. في ناس تانيين دعاة لأهل البدعة ويدعون إليها وينشرونها ويروجون وينفحون عنها ويقاتلون من خالفهم، تجلس معهم وماشي معهم ليه؟ يبقى انت كده وضعت نفسك في موطن شبهة، ده ابتداء لا يحل لك. طيب ألجأتك الظروف ووقفت في موطن فيه شبهة أو موطن يساء بك الظن، واخد بالك؟ ما العمل؟ الواجب عليك أن تنفي الشبهة عن نفسك وتبرئ نفسك من موطن الاتهام إذا رآك أحد قبل أن يسيء بك الظن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه صفية، الأنصاريين شافوا استترى، النبي قال على رسلكما إنها صفية، خبرك. ففي هذه الحالة محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني أضرب مثالا، أنت رجل معروف عند إخوانك وخبرك، والكل يعرفك رجل صاحب سنة وصاحب هدي ودائم من دعاة السنة. واحد مرة ما قابلك في الطريق ركب الموتوسيكل بتاعك الصيني ووراك واحدة مش لابسة حاجة خالص، واخد بالك انت ازاي؟ هو شافك، بص الله ظهرت على حقيقتك، واخد بالك على طول، وانت شايفه وشافك وتقول السلام عليكم معايا على طول. واجب عليك وجوبا عينيا، ابتداء ما تقعدش في الموقف ده ابتداء، واخد بالك؟ ولكن الظروف ألجأتك ترجع له بثانية، يا أخي معلش الست اللي كانت راكبة ورايا ده أختي الله يهديها، غلبت فيها وجوزها مش قادر عليها، جالها نزيف حد هتموت وما لقيناش عربية إسعاف تنقلها، فحطتها ورايا على الموتوسيكل والسلام عليكم. ماشي يا اخوانا كده معايا؟ لازم، لا بد أن تزيل هذه الشبهة، إن لم تفعل قصرت. واضحة يا أخوانا الأمور ديت؟ ولكن عندنا الأصل، الأصل إيه؟ أجلس ولا مجلسي؟ مجلسي، واخد بالك؟ واحد شافك على مقهى قاعد والجماعة كلهم حواليك وكل معاصي ربنا عز وجل تفعل وانت قاعد في وسطهم ومنفعل وعمل تشوح، واخد بالك؟ فبصلك كده وقال لك السلام عليكم، وعليكم السلام، لابد تزول ايه هذه الشبهه، لان انا ايه اللي معادك في المكان ده؟ فروحت قابلته تاني يوم قلت له انت مرت عليا امبارح وانا كنت قاعد في قهوه اولاد حارتنا، واخد بالك انت ازاي؟ بس انا كنت رايح لعله معينه. ايه هي العله دي؟ والله ايه، اردت ان اعظ القوم واذكرهم بالله. قال اقول له تعالى بقى هنا، ده احنا لازم نتكلم معاك من الف ب تاني، هذا الفعل محرم ولا يجوز، لأن الجلوس مع أهل المعاصي وأهل البدعة عند ممارسة المعصية وممارسة البدعة لا يجوز باتفاق علماء الملة، إلا إذا كنت في ضرورة ملجئة تقدر بقدرها، أنت أخطأت فيها. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الوقوع في الشبهات والوقوف في مواطن التهم هذا يؤدي إلى إساءة الظن، فيجب علينا أن لا نقع في هذا، وإن وقعنا فلا بد أن نزيل اللبس عند من التبس عليه الأمر. السبب السادس، عدم مراعاة آداب الإسلام في التناجي. عدم مراعاة آداب التناجي، آداب الإسلام في التناجي. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. وفي زيادة في السنن: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى من المظنون به سوءا. تجلس مع أخين لك في موطن في مكان معين، فجأة قلت بس لو سمحت أقول للأخ أمر مهم جدا، لا يحل لك مهما كان هذا ومهما كنتم، ويريد نفطا وننتبه إليه. ما يقولنا كده يبقى جالسين في مجلس انتوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. يعني مثلا ايه، انتوا قاعدين ثلاثة كده في مجلس وقمت ميل عليه في ودنه عمل لك كده، في ودنه تاني قال لك كده، ثالث قال لك ماشي، لازم يسيء بك الظن، لازم. يبقى لابد أن نراعيها فيما بيننا، فإن هذا يؤدي عياذا بالله إلى سوء الظن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. وفي السنن: فإن ذلك يحزنه فلا يجوز. نعم صلاة. كم سبب دلوقتي يا أخوانا؟ ست أسباب: عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص، الشخص يعرف كويس يحكم على الناس، اتباع الهوى، الرجل ليس عنده هوى، سوء الفهم، الرجل ضليع في لغة العرب، الوقوع في الشروط ما بيحصلش، مراعاة الأداب الإسلامية مراعيها ومع ذلك يسوء الظن، يبقى سوء النية وخبث الطوية. رجل نيته نية سوء ونفسه خبيثة، فليتق الله ربه عز وجل ويصلح من سريرته. علشان كده يا اخوانا احنا كل واحد عارف نفسه كويس ويعرف ما في قلبه. خذوا الكلام ده من اخيكم مأخذ الجد. فان وجدت في قلبك شيء وعجزت عن علاجه بما تسمعه من علم، فلست، ما كنتش قادر، فليس لك إلا سبيل واحد، وإن كان هذا السبيل في كل الأمور تلجأ إلى الله بخضوع وبتذلل وبافتقار أن يطهر قلبك من هذا المرض. وهذا والله إخواني من أقوى الوسائل لطهارة القلب. ادعو ربك عز وجل واسأله أن يطهر قلبك من كل ما فيه من أمراض. وإياك والمكابرة، وإياك والكذب على النفس. الأسباب كلها مش موجودة عندي ومع ذلك بأسيء الظن، خلاص النفس فيها شيء من جوه من الداخل، تحتاج إلى خضوع وتذلل وافتقار لله وأنت ساجد، وادعوه. وإن شاء الله عز وجل على قدر نيتك وإخلاصك وافتقارك إلى الله ومعرفة ربنا عز وجل منك احتياجك إليه، حاشا أن يتخلى عنك. آمل أن يؤخذ هذا الأمر مأخذ الجد. بعد ذلك العواقب والآثار المترتبة على سوء الظن. كم يبقى من الوقت يا أخواني؟ العواقب والآثار المترتبة على سوء الظن. نقف عند هذا الحد. ونسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.